ترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله فاستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين في الآية السابقة الآية التي قبل الآية إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولهم الآية، فكان بعد هذا التمايز، هؤلاء الذين أخرجوكم وفعلوا بكم هؤلاء لا بد أن تتركوهم وأن تقاطعوهم، إذن يتعين التمايز هنا. ف أصبح من عنده دين يذهب إلى المسلمين، ومن عنده كفر يذهب إلى المشركين، لأن هنا جاء التمايز. وكان في صلح الحديبية يعني من رأى ظاهره يقول هذا فيه إجحاف على المسلمين، لأن من أسلم من المسلمين من الكفار يرد إلى الكفار، ومن رجع من المسلمين إلى الكفار لا يرد، فكان هذا في ظاهره كأنه إجحاف. ولذلك عمر قال أنا أرضى الدنية، وذهب إلى الرسول فقال له لا أخالف ربي، وجاء لأبي بكر قال له إنه رسول الله، وعمر ما استوعب. ولذلك أحيانا الإنسان يكون الأمر واضح ولكن لا يفهم، كما أن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ما فهم وقال فيها برأيه وأصاب، قال ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة، قال حتى ضرب في كتفي وقال له تكفيك آية الصيف، تكفيك آية الصيف، كأن التي في آخر المائدة نزلت في الصيف، أما الأولى كأنها نزلت في الشتاء أو الخريف. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا صريح، وله أخت فلا نصف ما ترك، والأخت لا ترث النصف لا مع الأب ولا مع الجد. وعمر قال أقول فيها برأيي، هي ما عدا الوالد والولد، وهي ما عدا الوالد والولد، لكن ما فهم هذا الكلام مع وضوحه، فقال أنا ما خشيت من شيء مثل كلامي يوم الحديبية، ولذلك كان هذا الصلح أمر عجيب. فأصبح من يريد أن يفهم الإسلام يفهمه، ومن يريد أن يذهب إلى المسلمين يذهب، وأصبحت الناس بينها اختلاط، وأصبح من أسلم من المسلمين يكمن في الطريق للكفار ويسلبهم أموالهم ويأذيهم. وكان هذا عظيم، وكان بعد ذلك فتح خيبر، فقالوا الفتح المبين هو صلح الحديبية، وقيل فتح خيبر، والمشهور عند الناس أنه فتح مكة. فبعد عقد الصلح جاءت سعيدة بنت الحارث الأسلمية مسلمة، وجاء زوجها مسافر أو غيره يطالب بها، فنزلت الآية، فقال الطين الذي كتبت به الوثيقة بيننا لم يجف، أعطيني زوجتي. قال لا. نزلت الآية، وهنا اختلف العلماء، فبعضهم قال هذا منسوخ بقوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بهن، وقيل لا هذا ما هو نسخ، ولكن هو بيان للإجمال أن النساء كن داخلات من باب الإجمال، فجاءت الآية وبينت أن النساء لسن داخلات. أيوة. يا أيها إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، قيل هذا مبين للإجمال، وقيل هي ناسخة لما كان لكنا داخلات، وقيل كنا داخلات ونسخة، إذن أنهن داخلات ونسخة، أنهن لسنا داخلات، أن الكلام كان مجملا وبين الإجمال، وخصصت النساء من العموم الموجود قبل أن يعمل بالآية. ومن المعلوم أن التخصيص إذا جاء بعد العمل بالعام، وأن التقييد إذا جاء بعد العمل بالمطلق، فكل منهما يسميه المحققون من الأصوليين نسخا، وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصص جلي، وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. إذن إذا عمل بالمطلق وجاء النسخ وجاء التخصيص يكون نسخا، وإذا عمل بالعام وجاء التخصيص يكون نسخ، أما قبل العمل فيكون تخصيصا. وبعضهم يقول كل تخصيص، وكان العلماء قبل أن يؤلف الشافعي رسالته ويبين يسمون التخصيص والتقييد والاستثناء والبيان بعد الإجمال، يسمون ذلك كله نسخا، ولذلك قالوا والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهمون، قال نسختها إلا الذين آمنوا، ما نسختها وإنما خصصتها على القول المعروف. إذن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات في حال كونهن مهاجرات فامتحنوهن، في الامتحان ثلاثة أقوال، قول هو أن تسأل وتستحلف بالله أنها ما أخرجت قالية لزوجها ولا محبة في رجل آخر ولا تريد أرضا ولا دنيا، وإنما أخرجت لدينها. الثاني أنها الامتحان لها هو أن تؤمر بما جاء في الآية التالية. الثالثة أن امتحانها أن تقول لا إله إلا الله، إذا قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفي هذا. ثم قال الله أعلم بإيمانهن، الاختبار هو يعني أنت تتحسس هل هي صادقة فيما ادعت أو غير صادقة. ما هو الشيء الذي يعلم به صدقها؟ قولها لا إله إلا الله، أو إقسامها، أو أنها تقر أنها لا تزني ولا تفعل ما ذكر في الآية الآتية. وقلنا إن الإيمان والإسلام يفترقان إذا اجتمعا، ويجتمعان إذا افترقا. الإيمان إذا جاء مع الإسلام يكون الإيمان إدخال المعلومة في القلب، ويكون الإسلام الاستسلام والانقياد الظاهر. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، أي انقدنا في الظاهر. وإذا افترقا يكون كل من الإسلام والإيمان داخل فيه الآخر. إذا قلت الإيمان دخل فيه أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وإذا ذكرت الإسلام دخل فيه أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا أصبح هذا يقصد به دخول المعلومة في القلب، وأصبح هذا يدخل يقصد به الاستسلام والانقياد الظاهر. نعم. إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، والهجرة هي أن يخرج الإنسان من بلد إلى بلد، وكانت في أول الإسلام قبل فتح مكة واجبة إلى إلى إلى إلى المدينة، ومن لم يهاجر مشكلة، وبالأخص من مكة، وكان التخلف عن الهجرة ذنب عظيم. فلما فتحت مكة لا هجرة بدأ بعد الفتح من مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة. أي إنسان يكون في بلد لا يستطيع أن يمارس دينه يجب عليه أن يرحل حتى يأتي لبلد يستطيع أن يصلي وأن يؤذن وأن يظهر شعائر الدين وأن يدعو إلى ربه. أما البلد الذي المسلم لا يستطيع أن يظهر فيه شعائر الدين هذا يرحل عنه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن أرضي واسعة، وجدت بلد ما تستطيع أن تعبد أرحل منه واذهب إلى بلد تعبد الله فيه. أما تجلس في بلد إذا صليت ما تستطيع، وإذا صمت لا تستطيع، وإذا أذنت لا تستطيع، وإذا أظهرت السنة لا تستطيع، هذا البقاء فيه خطر. هذا لا ينبغي إلا إذا كانت هناك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم. فاختبروهن، امتحنوهن. بعدين قال: الله أعلم بإيمانهن. الله تعالى جعل الحقائق بينه وبين العبد، وجعلنا نحن بيننا ننظر إلى ظواهر الأمور. ولذلك لا نتهم نية أحد، اتهام النية غلط، واتهام العقيدة غلط. نقول فلان لا يصلي، إذن معتقد غير طيب بتركه للصلاة. فلان يسب الصحابة، إذن معتقد غير جيد لأنه يسب الصحابة. فلان يؤذي جيرانه، وأذية الجيران تدل على أن المعتقد غير طيب. ومع الأسف أن عندنا إرجاء مستشري بين المسلمين الآن، يقول لك فلان عقيدة طيبة بس يرابي. كيف يرابي وعقيدة طيبة؟ أصلا لا يقدم على المعصية إلا من عنده ضعف في المعتقد. لا يزني الزاني حين يزني، فالإقدام على المعاصي سببه ضعف المعتقد. فإذا قوي المعتقد يحمي صاحبه عن الإقدام على المعاصي. والأعمال من الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لكن تجد فيه إرجاء مستشري بين المسلمين لا يتنبهون، يقول لا والله هو يعمل المعاصي لكن عقيدته طيبة، لو كانت عقيدة طيبة ما عمل المعاصي. الإقدام على المعاصي من ضعف المعتقد ومن ضعف الإيمان. فلا بد أن يعلم المسلم أن ارتكاب المعاصي سببه ضعف الإيمان، وأن الإنسان إذا قوي إيمانه لا يرتكب المعاصي، يخاف. نعم. الله أعلم بإيمان. فقلنا إن نحن نتعامل بالظاهر، أما الرب جل وعلا يتعامل معنا بما في قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم، إلى القلوب والأعمال. فنحن إذا رأينا الإنسان يظهر السنة ويصلي في الجماعة ويذكر الله ويقرأ القرآن نقول طيب، وإذا رأينا الإنسان يتخلف عن الجماعة ويظهر الفسق نقول بطال، ما لنا إلا الظاهر. لكن الله تعالى يعامل الناس بالواقع، لو يصلي ولا تفوت صلاة لكن لا يصلي لله، لو يتكلم بالعلم ولا يتكلم لله، لو يقاتل في سبيل الله ولا يقاتل لأجل الله، لا يقبل. الله لا يقبل إلا الحق، لأنه يعلم السرائر وما تخفي القلوب وما تضمر النفوس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله يعامل الخلق على الحقائق ونحن نتعامل بالظاهر. ولذلك يوم القيامة تجد أول من يدخل في النار الذين كانوا أمام الناس، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، الذين كانوا يتظاهرون ب يعني القمم الذي هم فوق الناس، عالم ومتصدق وشهيد، هذه القمم التي ما صدقت هي أول من يدخل النار. ونحن الآن في الدنيا لا بد من الصدق والإخلاص. لا يقول واحد آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا يا عبد الله، يا عبد الله أنجو بنفسك، واعلم أن ربك لا تخفى عليه خافية ولا يقبل إلا ما كان له. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن العمل لا يقبل إلا بثلاثة شروط: الإيمان والإخلاص والمتابعة. الأعمال تقبل يوم القيامة بثلاث شروط: الإيمان والإخلاص والمتابعة. فإن علمتموهن مؤمنات، امتحنتموهم وظهر في الامتحان أنهن مؤمنات، فلا ترجعهن إلى الكفار. نعم. سواء كان من يريدها زوجها أو يريدها أبوها أو أخوها، لا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم. لا يحل للكافر أن يتزوج المسلمة، ولا يحل للمسلم أن يتزوج الكافرة. الكافرة عابدة الوثن، أما اليهودية والنصرانية استثنيت في سورة المائدة في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، بشرط أن يكون عقد وأن تكون كتابية وأن تكون غير فاجرة. ما تتزوج وهي فاجرة، تكون أيوة على القول، لأن الإحصان يقال للعفة ويقال للحرية ويقال للزواج، العفة والحرية والزواج، ويقال أيوة الحرية والعفة والزواج. نعم، مشتركة بين هذه. إذن فالمسلمات لا يجوز للمسلمين أن يردوهن للكفار. كما أن الكافرات إذا جئنا للمسلمين وهن كافرات يردوهم، قل لهم لا لا تجلسوا عندنا. جاءت امرأة وقالت أنا ذاهبة وأنا كافرة أريد أجلس معكم، لا لا أرجعي عنا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب هل الردة تخرج هي طلاق، لكن هل طلاق باين أو طلاق غير باين؟ قالوا بعض العلماء تبقى في العدة في عنق الرجل، يعطى فسحة حتى تخرج من العدة أو تستبرأ، عند ذلك لا ير إذا خلت في الإسلام لا بد من عقد جديد. لكن إذا دخلت في الإسلام قبل أن تستكمل العدة فترجع إليه بالعقد الأول. ولذلك قالوا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت للعاص بن وائل من غير عقد، بعاص بن الربيع من غير عقد، قيل جلست سنتين قيل جلست 6 سنوات، لكن العلماء قالوا ما كان يأتيها الحيض، وقيل هذا منسوخ، ذلك قبل نزول الأحكام. نعم على الأقوال. لكن بعض العلماء يقول إذا المرأة دخلت يعني خرجت دخلت في الردة لا بد من عقد جديد، يكون طلاقها باين، لأنه قال ولا تمسكوا بعصام الكوافر. إذا دخلت في الإسلام يعقدها عقد جديد لأنها بانت بهذا. وبعضهم يقول لا لا تبين، رجعت للإسلام قبل الخروج من العدة. هذا أقوال للعلماء في المسألة. نعم. وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم واعطوا للكفار ما أنفقوا على المسلمة التي تركت زوجها الكافر. وهذا يكون لمن كان بينكم وبينه صلح. أما امرأة أسلمت ولا صلح بينكم وبين زوجها لا تعطوه ما أنفق، لأن ما بينكم عهد ولا شيء. ولكن هذا في الذين بينكم وبينهم عهد، أهل مكة. وآتوهم ما أنفقوا، الصداق الذي دفع لها تعطوه إياه. ولا جناح عليكم أيها المسلمون بعد أن تستبرأ أو تخرج من العدة، على خلاف هل الكافرة لها عدة أو لها استبراء، أن تنكحوهن. لا مانع ولا حرج إذا جاءت المسلمة من عند الكفار وخرجت من العدة بالطريقة التي تكون، سواء كان استبراء أو عدة، لا جناح على المسلمين أن ينكحوها إذا أعطوها حقها، إذا تيتمن أجورهن وهو المهر. والمهر لا بد منه، وعند بعض العلماء لا بد أن يسمى، وعند بعض العلماء لا يلزم تسمية المهر، لأنه إذا لم يسمى لها مهر نسائها، فإن كانت من قبيلة يعقد لها ما يعطى لبنات عمها، وإن كانت من أهل المدن يعطى لها ما يعطى لحيها، أيوة فلمثلها. ولا بد في العقد من ولي، لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث وإن كان فيه كلام فالعمل عليه عند المسلمين، لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشاهدي عدل، ولا بد من إعلان النكاح، ولا بد فيه من الإيجاب والقبول، ولا يجوز أن تزوج الحرة سرا، الحرة لا تزوج سرا. التساهل في الأمة الرقيقة، أما الحرة لا بد من إعلان النكاح وشهود ومهر وإيجاب وقبول. والذي يلفق أقوال العلماء ويتزوج هذا يخاف عليه من الزندقة. مالك يقول لا يلزم المهر يسمى، أبو حنيفة يقول لا يلزم الولي، الثاني يقول الشهود يمكن تشهد بعدين، ويأخذ امرأة ويعقدها لنفسه ويذهب بها، هذا لا يقبل. تلفيق بين المذاهب زندقة، في قول هنا فيه سهولة وفي قول هنا فيه سهولة، يلفق بين المذاهب لا، هذا مشكل لا يقبل. والله تعالى أحاط الأمور التي يبقى بها الكون، لأن في 6 أمور لا تعيش الأمم إلا المحافظة عليها: النفس والدين والعقل والنسب والعرض والمال. هذه تسمى عند علماء الأصول الجواهر 6، وفي كل المذاهب يحافظ عليها، كل الديانات. العقل، من أفسد عقل إنسان تلزمه الدية كاملة. الدين، من بدل دينه فاقتلوه. المال، يحرم الاعتداء على أموال الناس، سارق والسارقة فاقطعوا، حرم دماءكم وأموالكم وأبشار. النفس، بالنفس. العرض، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع فاجلدوهم 80 جلدة. أي واحد يسب واحد له أن يقتصلوا منه، يتهموا. فلذلك هذه الجواهر 6 هي التي يبقى بها تماسك الأمم، فلذلك جاءت الشرائع تحافظ عليها. ديننا دين راقي، الإسلام ما فيه مثله، ونحن أمانة فينا نبلغه للعالم. لا بد أن نبلغ هذا الدين للعالم، لا بد أن نجتهد لإظهار جمال الدين في حياتنا وفي تعاملنا، ولا نكون عندنا جوهر ونقفل عليه ولا نترك الناس يروه، هذا لا يجوز. لا بد أن نبين للعالم جمال هذا الدين في حياتنا وفي تمثلنا له. نرجو الله جل وعلا أن يعفو عنا. نعم. ولا تمسكوا بعصام الكوافر. الكوافر جمع كافرة، كافرة وكافرات وكافر وكوافر، طالق وطوالق، وقاعد وقواعد. وإذن الكافرة لا تبقى مع المسلم، وما يفعله المسلمون الذين يسكنون مع الكفار من تزويج بناتهم للكفار هذا أمر لا أعلم قولا يجيزه، وهذا في عرف الشرع لا يسمى زواجا، وإنما يسمى يعني فاحشة منظمة، عمل للفاحشة المنظمة، منظم، بدل من يعمل فاحشة مع كل واحد يعملها مع واحد. ومن الغريب أن بعض العلماء أفتى بجواز ذلك، قالوا إذا كانت المرأة عندها أولاد وأسلمت وزوجها كافر، وإذا طولبت بفراق زوجها قد تعود للكفر، تبقى مع زوجها. هذا لا يقال، هذا يقال ارتكاب خف الضررين، يعني البقاء على الإيمان مع الزنا أخف من الخروج من الإسلام. لا يقال هذا مباح، يقال هذا ارتكاب إيش؟ خف الضررين. لكن لا يقال هذا مباح، مشكلة. نقال لا، إذا كنت تريد أن تكفري أبقي معه على الفاحشة ولا تترك الإسلام، لأن الفاحشة قال وإن زنا وإن سرق يدخل الإسلام، أما إذا رجعت إلى الكفر لا طمع لها في دخول الجنة. لكن نقول هذا مباح، مشكلة. وما أحوج الأمة إلى فقه للأقليات. المشكلة أنهم يقولوا فقه الأقليات ويتحللون من الدين، لا، فقه الأقليات ينظر فيما يمكن أن يكون وما لا يمكن أن يكون. ما نقول فقه الأقليات ونتحلل من الدين، هذا ما مشكل. الدين دين خلاص. واحد يقول أنا مضطر نكفر، ما, ما, ما يجوز الكفر، وإنما إذا اضطر يقول كلام الكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فقد كفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلذلك يعني دين راقي، وكل مشكلة تقع محلولة فيه. ولكننا نحن نرجو الله أن يتوب علينا، ينبغي أن نجتهد على سكان الأرض، وأن تكون بيننا وبينهم برامج عملاقة لإنقاذهم من النار. لا بد أن نبلغ الإسلام لجميع أصقاع الأرض، هذا يجب على المسلمين، لأننا إذا لم نفعل ذلك لم نهتدي. وربنا يقول: لا يضركم من ضل. لا بد من الاهتداء، وهو أن نبلغ هذا الدين لكل سكان الأرض، ونتعاون على هذا جميعا. وبإذن الله تعالى إذا دخل سكان الأرض الإسلام سعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. ولكن المسلمين عندهم موهبة في تضييع الفرص، عندنا موهبة في تضييع الفرص. يأتون ناس على بدع وعلى خرافة وعلى جهل، ينبغي أن نجعل لهم دورات وأن ننقذهم، ويأتوا وهم عندهم فراغ، ينبغي أن نتعاون معهم وأن يكون لنا دعوة لهم للدين الصحيح وللإسلام الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، كما قال تعالى: من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين. الإسلام بين الإفراط والتفريط وسط. فلذلك نحن في حاجة إلى أن نبلغ هذا الدين للناس، وأن نتعاون عليه، وأن نتمثله، وأن نعتني بالقدوة وبتمثل الإسلام. لأن الإنسان إذا كان يدعو لشيء ولا يعمل به مدعاه للسخرية. إذا كنت تقول للناس: تعالوا صلوا وأنت لا تصلي، تعالوا صوموا وأنت لا تصوم، مثل الرجل الذي يقال إن بلد أجروا يهوديا يؤذن لهم، طبعا والغباء والجهل يعمل بأصحابه الشيء الكبير، فكان يقول: أشهد أن أهل البلد يشهدون أن محمد رسول الله. فقالوا له: وأنت؟ قال: هو يهودي مؤجر على الأذان، ما يأذن إلا المسلم، لأنه يشهد أن محمد رسول الله. أما قال هو قال أشهد أن أهل البلد، هذا مشكل. واحد مع الأسف يلقي المحاضرة وإذا أذن الأذان يخرج من المسجد، يقول له: ليش؟ يقول: أنا مكلف بالمحاضرة وأديتها. كيف واحد يحاضر في الدين وهو ما يصلي؟ هذا يريد أن يعطي للناس إسلام مشلول. وما أريد أن أخالفكم، تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم الآية، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. إذا جئت للطبيب وجدت مريض، طيب هذا ما هو لو كان طبيب يعالج نفسه، هذا مدعاه للنفرة منه. فيا أحبتي، نحن أحوج ما نحتاج إليه برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. نتابع أي واحد يطعن في الدين نرد عليه، أي واحد عنده إشكال نزيل إشكاله، ونبين للناس أن الحل في الإسلام. الحل في الدين وأمر سهل، لكني عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. أهل الباطل يجتهدون ويبذلون ويتعبون، وأهل الحق يتكاسلون. نرجو الله أن يتوب علينا. نعم أجل. ولا تمسكوا بعصام الكوافر. الكافر يطلق، المسلم إذا كفرت المرأة يطلق، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. وأنتم تطالبون الكفار إذا رجعت المسلمة لهم كافر عياذا بالله أن يعطوكم المهورة التي دفعتموها للنساء الكافرات، وهم إذا أسلمت إحداهن يطالب زوجها بأن يعطى له. ذلكم الذي قرئ عليكم وأتاكم حكم الله يحكم بينكم، والله جل وعلا عليم بنياتكم حكيم في تشريعه. فيا ويل العاصي ويا كرامة وعزة المطيع والمنفذ. قال الكفار إن أردتم أن تعطونا نحن نقبل ونحن لا نعطيكم شيئا. فالكفار قالوا إن أعطيتمونا نقبل لكن نحن لا نعطيكم. ثم نزلت الآية وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فغنمتم أو صارت العقبى لكم والدولة لكم عليهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قيل قبل القسم، وقيل من الفيء، وقيل غير ذلك. نعم. واتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته. واتقوا الله، وتقوى الله هي التي صاحبها يضمن له ربه صلاح الدنيا والأخرى. وما رأيت شيئا أنفع للعبد من التقى ولا أرفع ولا أبرك ولا أسعد ولا أجمل. الكمال في الدنيا أن يعطى العبد علما ويعطى معه تقى. الكمال في الدنيا علم مزموم بالتقى، صاحبه عزيز منصور مرفوع سعيد كريم. وإذا أرادت شياطين الإنس والجن الإيقاع به دفعهم ربه عنه. وإذا أراد أن ينام ينام سعيد، وإذا أراد أن يخرج من البيت يخرج فرح، وإذا تكلم وإذا صلى وإذا نام ما رأيت مثل التقى. ولذلك التقى ينال بالمكابدة، ينال بسؤال الله، ينال بالمجاهدة، ينال بترك الشبه. كيف تكون تقيا؟ إذا دخلت السوق تغض بصرك. ما الواحد يدخل السوق ويحملق في هذا. إذا رأيت صفقة مربحة مشبوهة تتركها. إذا سمعت حي على الصلاة وأنت في غاية النعاس تهب من نومك وتذهب إلى الصلاة. إذا أذاك جارك واستطال عليك وظلمك تقول أنت جاري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عفى الله عنك. إذا دعتك أمك وأنت مع زوجك وأولادك في أنس وفي راحة وتريد أن تخرج بهم للفسحة قالت لك أمك أنا نريدك الآن لا تمشي، تقول لهم يا خلاص أجلسوا في البيت أنا الآن دعتني أمي. هذا التقى. جاءك أبوك عنده فلوس وعندك إخوان من أبيك أصغر منك وأمهم عند زوجك وأمك مطلقة، قال لك زوجك جيب من فلوسه، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل وتدفع له الفلوس، لأن الله قال وبالوالدين بويا عنده فلوس ويبقى يأخذ فلوسي. نعم يأخذ فلوسك أبوك أنت ومالك. فالتقاء أمر عجيب، تعرضت لك امرأة وتعلقت بك وأصبحت تريد أن تصطيدك، قل يا أمة الله إني أخاف الله، كما قال يوسف. يوسف عليه السلام كان تقيا، كان شابا فتيا، أعطاه الله من الجمال والحسن والأدب ما إذا رأته النساء يعني حرنا، قلنا حاشا لله ما هذا، إن هذا إلا ملك. هي هنا باحت بشيء أكتمته، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هي أرادت أن توقع بهم. فلما غلقت الأبواب وقالت هيت لك، ماذا قال؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لو يعلم العاقل ما في الذنوب لا يقربها، الذنب يقسي القلب ويعوق عن الفريضة ويعوق عن تلاوة القرآن ويعوق عن العبادة. وما رأيت شيئا أشأم على المسلم من الذنوب، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. كم من إنسان كان على خير وعلى عبادة وعلى عافية فذهب لذنب. الذنب يمنعك من تصلي في الجماعة 3 فروض، الذنب يبعدك عن الحرم، الذنب يبعدك عن الخشية. الذي عليه ذنوب إذا دخل في الصلاة لا يخشع، الذين هم في صلاتهم لا يخشع إلا ما لا يرتكب الذنوب. الذي يرتكب الذنوب تكون الذنوب جعل على القلب أيوة قسوة، ما يجد الخشوع، ويستهين الواحد بالذنوب. ولكن من عباد الله من يكون الذنب له سبب في رفعته، لأنه يخاف ويخشى ويتوب ويكثر من الاستغفار ومن الطاعة، فالله تعالى يبدل له السيئات حسنات، وربنا كريم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فذلك التقاء أمر عجيب، والذي يتقي الله لو اجتمع عليه أهل الأرض لينالوا منه لا يستطيعون، لأنه عبد الله ومطيعه، والذي يتقي الله يجعل له مخرجا منفذا من كل ضيق. فلنتقي الله ولنعمل بشرع الله في ضوء شرع الله، ولنعمل بطاعة الله في ضوء شرع الله. وما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا. قال تعالى وقوله الحق، أوفوا بعهدي وفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم. ليش المغالطة؟ ليش نغالط؟ نريد الثمن والمثمون. والله يقول إن الله اشترى، نريد الثمن والمثمون، والله يقول فاستبشروا ببيعكم، ندفع الثمن ونأخذ المثمون. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. الذي أنتم به مؤمنون، الذي أنتم به مصدقون، واتقوا الله الذي به مؤمنون. أجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية الذي أنتم به مصدقون. فالمسلمون مصدقون في الدنيا، والكفار صدقوا في عالم الذر عندما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذا مات العبد دخل في الإسلام، قال لا إله إلا الله، وقال وبعدين بين، وقال الكفار والله ربنا ما كنا مشركين، لأنهم شاهدوا الحقيقة وزيل الغيب الذي يمايز الناس. الغيب هو الذي يمايز الناس. لو جاء جبريل وعنده 600 جناح هل يستطيع حد أن يكفر؟ إذا جليت الأمور ما يستطيع حد أن يكفر. نعم. ثم قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. إذن هذا هو الذي قيل إنه هو المذكور في الآية الأول: امتحنوهن. فإذا جاءت النساء وامتحنتها وظهر فقل له أبايعك على هذا. نعم. قالت عائشة: لم يضع نبي الرحمة يده في يد امرأة لا تحل له. نعم.